أصحاب الجنة هم الفائزون. Oh, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح هو الله الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح والأرض بعد ذلك دحاها لا بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا فات الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات. فلنعلم أسلام حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القاري الشيخ محمد حسن الخياط القارئ لإذاعة الخارجية وأعضاء نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالسمعنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. هذه التلاوة المباركة من الإذاعة الكبرى ولنرى الحديث لصاحبها الحاج عبد اللطيف عسكر بكفر غنام من قصور الضيافة الفخمة لصاحبها الحاج وهبة محمود حسين بالباشنين لمركز السلم اللوية خدمة الفندقية الكبرى أولاد النجار بالباشنين. قوتنا إخوة الإيمان والإسلام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحمة الله وتنعمتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.